طفلنا في أرضنا يهوى النضالا أختنا في صبرها تحكي الفعالا والحرب في قدسنا أضحت سجالا ارفعوا في وجه شارون الوبالا ارفعوا في وجه شارون النكالا ارفعوا في وجه شارون النعالا أسفا معذرة عذرا أبخست النعالا لو درت نعلي بأنه موطئ لتمنت أنها كانت رمالا أيها النجيس المنجس أيها العرق المدنس أيها القرد المخنس أيها العلج المنكس عد إلى أحراش بولندا ومن حيث أتيت عد إلى أحراش بولندا ومن حيث أتيت عد إلى أقفاص روسيا وإلى أدغال هولندا إلى أفران برلين وهتلر والهولوكوست عد فلن تلقى بأرضي متنفس إن أرضي هي نار حامية هي حرب دامية هي جمر محرق هي بحر مغرق هي ريح عاصف هي سيل جارف هي موت خاطف هي برق قاصف هي لغم يتفجر هي فرن يتسعر هي خسف هي مسخ هي بركان وزلزال وأسد تتشرس هي أهوال ورعب ونفوس لاقتحام الموت صارت تتحمس أيها القرد الذي بارك إبليس خطاه فتبلس قسما بالله والذي أقسم بالخنس والليل إذا عسعس إن رايات الخنازير وقطعان القرود ستنكس وستعلو من جديد راية البيت المقدس النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى إسرائيل تزداد اشتعالا إسرائيل تزداد اشتعالا النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى إسرائيل تزداد اشتعالا إسرائيل تزداد اشتعالا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا قد رضينا بك يا إسلامنا أنت دستورنا أنت نهجنا قد رضينا بك يا إسلامنا أنت دستورنا أنت نهجنا والله غايتنا والسبيل من هنا والله غايتنا والسبيل من هنا والله غايتنا والسبيل من هنا والله غايتنا والسبيل من هنا فقولوا لنا النصر توالى النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى إسرائيل تزداد اشتعالا إسرائيل تزداد اشتعالا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا يا رياح الانتصار أقبلي ولأقطاب اليهود زلزلي يا رياح الانتصار أقبلي ولأقطاب اليهود زلزلي، مزقي دولتهم واحرقي رايتهم، مزقي دولتهم واحرقي رايتهم، مزقي دولتهم واحرقي رايتهم، مزقي دولتهم واحرقي رايتهم، وقولي لهم النصر توالى، النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، إسرائيل تزداد اشتعالا، إسرائيل تزداد اشتعالا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا. يا مريضا يتردى جرحه وسقيما يتهاوى صرحه، يا مريضا يتردى جرحه وسقيما يتهاوى صرحه، جهزوا القبر له واصنعوا ضريحه، جهزوا القبر له واصنعوا ضريحه، جهزوا القبر له واصنعوا ضريحه، جهزوا القبر له واصنعوا ضريحه، واكتبوا له النصر توالى، النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، إسرائيل تزداد اشتعالا، إسرائيل تزداد اشتعالا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا. سلميون يقولون وكم جرعوا العالم من سمومهم، سلميون يقولون وكم جرعوا العالم من سمومهم، فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم، فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم، فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم، فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم، وقولوا لهم النصر توالى، النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، إسرائيل تزداد اشتعالا، إسرائيل تزداد اشتعالا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا. لا تقولوا قد تعاظم الثمن، إنها حرقة دين ووطن، لا تقولوا قد تعاظم الثمن، إنها حرقة دين ووطن، لم نزد إلا هدى بالدين وعزة، لم نزد إلا هدى بالدين وعزة، لم نزد إلا هدى بالدين وعزة، لم نزد إلا هدى بالدين وعزة، فقولوا معا النصر توالى، النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، إسرائيل تزداد اشتعالا، إسرائيل تزداد اشتعالا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا. أكمل الدرب وواصل العمل، إن من صار على الدرب وصل، أكمل الدرب وواصل العمل، إن من سار على الدرب وصل، قلبنا لكم محل والعيون والمقل، قلبنا لكم محل والعيون والمقل، قلبنا لكم محل والعيون والمقل، قلبنا لكم محل والعيون والمقل، فردد وقل النصر توالى، النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، إسرائيل تزداد اشتعالا، إسرائيل تزداد اشتعالا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا. انحنى الظهر وشاب شعرهم، لم يزالوا يرقبون أوهمهم، انحنى الظهر وشاب شعرهم، لم يزالوا يرقبوا أوهمهم، وانقضت أفكارهم تبا وتبا لهم، وانقضت أفكارهم تبا وتبا لهم، وانقضت أفكارهم تبا وتبا لهم، وانقضت أفكارهم تبا وتبا لهم، فقولوا لهم النصر توالى، النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، إسرائيل تزداد اشتعالا، إسرائيل تزداد اشتعالا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا، إنه إسلامنا